من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. ومواجهة وفريق عمل يوم السبت، أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. بالطبع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي معنا الآن في استوديو البرنامج العام ومواجهة. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ أحمد. يعني أسبوع مليء بالكثير والساعات الماضية في يوم الجمعة حملت لنا طبعا أخبار كثيرة جدا، حتى حضرتك كنت جاي يبدو أنه في خبر محتاج إلى تصحيح وتأكيد وتوثيق. نبدأ بيه باعتباره الأحدث، هو أنه لا صحة على الإطلاق لوفاة الدكتور كمال الجنزوري، الرجل الحي يرزق بصحة جيدة ويمارس نشاطه وعمله. وهو قال النهاردة في تصريحات صحفية من ساعة كده أنه تقريبا تلقى أكثر من 1000 اتصال بيطمن على صحته ورد عليهم جميعا، يعني فيما معناه أن الناس انشغلت فعلا بالشائعة وأنه بصحة جيدة لدرجة أنه رد على 1000 تليفون. الغريبة أستاذ أحمد أنه يعني في، أنا مش هقول اسم الجريدة، في يعني بعض النوافذ الرسمية، جريدة رسمية الخبر بصورة لأن هو زي ما قلنا على الصفحة الأولى، الصحف الرسمية بتبقى برضو ضحية الحروب الجيل الرابع وبتاخد أخبارها من شبكات التواصل الاجتماعي. محدش كلف نفسه يتأكد مصدر الخبر، ولا حد كلف نفسه بما هو أهم، أنه يتصل بالدكتور كمال الجنزوري أو بأسرته لما سمع الإشاعة. فالناس بتستسهل وبتنقل حتى لو كانت صحف رسمية أو شبه رسمية، لكن في صحف تانية اهتمت واتصلت بالراجل بنفسه ورد عليهم بنفسه وقال لهم أن أنا هو في مكتبي ومارس نشاطي. ودي الإشاعة رقم 6 اللي بتتناول حياة الرجل وتتناول حياة آخرين. لكن ليه الإشاعات يعني الخاصة بالمشاهير واللي بيؤدوا خصوصا يعني خدمة عامة أو وظيفة عامة؟ طبعا احنا قلنا قبل كده انه بيبقى في سبب لتصدير الاشاعات، وهو انه ناس جهات معينه بتقيس قدره المصريين على تقبل اشاعه او رفضها ومدى انتشارها. لو كانت انتشرت بشكل سريع يبقى لسه في ناس كتير عايزه تتمرن على حروب الجيل الرابع وتاخد بالها، يعني قصد حضرتك انه بيمهد لاشاعات اكبر امبارح مارس كل اشكال حروب الجيل الرابع امبارح في المعركة بتاعت رفح، من صناعة فيديوهات، من صناعة صور، من صناعة أخبار على شبكات التواصل الاجتماعي، والأخطر من صناعة حالة على شبكات، هنتكلم عليها دلوقتي. إن هو قدر يحول الانتصار العمل وجيشنا إلى مشاكل وخلى الناس تصدق المشاكل. صحيح في ضحايا وفي شهداء وفي جرحى، لكن حصيلة المعركة كلها كان في بطولة أيضا، كان في بطولة. ما هو بقى خلى البطولة دي تتوارى وتبقى في يعني متأخرة شوية في اهتمام الناس. المفروض يحصل العكس. كان في امبارح يعني البطل المنسي كان في صوت، يعني صوته كان متشير ومتداول على الفيسبوك. إلى أي مدى؟ هو ده موضوعنا التاني. يعني أزمة امبارح دي كلها هي موضوعنا التاني. بس إحنا قبل ما نقفل ملفنا في إشاعة دكتور كمال الجنزوري، بنقول انه في جهات بتبقى متعمده تسرب اشاعات عشان تشوف مدى تقبل الناس ليها. ويبدو انه قدروا بعد اشاعات امبارح انه يسرب اشاعه تانية يقيس مدى استفاده الناس من تجربه امبارح. مش حلوه الحاله انها توصل كمان لصحف رسميه انها تنشر من غير ما تتاكد، لانه كده كمان بيضفي المصداقيه على اشاعات مش صحيحه. فعايزين نبقى حذرين اكتر في موضوع الاشاعات. طيب هو في فيديوهات منتشرة زي ما قلت حضرتك امبارح، وأيضا في صور منتشرة برضو. يعني ازاي أنا كمواطن بسيط يعني أثبت صحة هذه الصور أو هذه الفيديوهات؟ طيب قبل ما نبدأ الحلقة، احنا تعهدنا أنه على مدار فترات نقسم مع الناس نشيد القسم، الأغنية الخالدة لمحمد عبد الوهاب. فخلينا نسمع المصريين نشيد القسم، نقسم على مواجهة الشائعات ونقسم على كل حاجة بما فيها طبعا ترى الشائعات، هي دي حربنا الأساسية دلوقتي. أقسم بالله أقسمت باسمي يا بلادي تشهدي، أقسمت أن أحمي حماد وأبتدي، سأبي بعهدك بالفؤاد وباليدي وبنور حبك أصغر وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي أبتدي. عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي، عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أخطار الحمام لتسلمي، فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديتك بالدم، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي تشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، سأبي بعهدك بالفؤاد وبيدي وبنور حبك أصطفي وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. نبني لمصر قواعد مستقبلي، شما رواسي في المكان الأولي، نبني لمصر قواعد المستقبل، شما رواسي في المكان الأولي، ونسود بالعزم القوي ونعتني، ونقيمها شعلا تضيء لمن يلي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي تشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتدي، شافي بعهدك بالفؤاد وبيدي وبنور حبك أصطفي وأبتدي، أقسمت باسمك يا بلادي. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا من جديد و عناوين كثيرة جدا في صحفتنا النهاردة أستاذ أحمد. دماء الشهداء في رقبة تميم، وأيضا من عناويننا في صحفتنا الشعب يطالب بمحاكمة الخونة والعملاء، وطبعا لدى الخبراء والقوى السياسية الكثير من المعلومات، ولكن بتظل لدينا في مواجهة. ومعك أستاذ أحمد رفعت، يعني ما وراء الكواليس؟ قراءة عميقة لمثل هذه المنشطات والعناوين. طبعا أنا كنت سألت حضرتك سؤال مهم، وكنت قلت لحضرتك الصور والفيديوهات اللي موجودة لجنودنا أو لصور لجنودنا، هل فينا كاميرات بتصور وتبعت؟ ما احنا عايزين نوضح للناس وما يشوفوا الصور دي يصدقوها. هو طبعا ما فيش أصلا في عند الوحدات العسكرية والجنود والكتائب دي آلات تصوير، وغير مسموح طبعا بأجهزة الاتصال، ولا حد أصلا بيبقى فاضي لي أنه يبقى مصطحب معاه. بالعكس، كل الـ يعني قصص وأساطير الاستشهاد اللي سمعنا عنها، وحتى تروت في المسلسل الإذاعي هنا في رمضان حكايات الشهيد، كلهم كانوا بيعملوا اتصالاتهم من وحداتهم العسكرية من تلفونات الأرضية قبل ما يتحركوا لأي مهام. فبالتالي فكرة وجود أجهزة تصوير مع الجنود والضباط فكرة مش واردة. زائد أنه إحنا اتفقنا قبل كده، وكان في تعليق يعني توجيهات مكثفة وصارمة، يعني أنه أي معلومات تخص المعارك، أي معلومات تخص القتال، أي معلومات تخص المواجهات، أي معلومات تخص الإرهاب بالكامل لازم تتاخد من المتحدث الرسمي. سواء المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أو المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. علشان ما وطلع وصدر قانون، يعني في قانون كمان بيعاقب، يعني أنا مش فاهم إيه اللي بيخلي المسألة توصل إلى يعني هذه الدرجة. طبعا أنا عارف ليه بتوصل، لأنه في طغيان للإعلام الإلكتروني دلوقتي اللي إحنا بنواجهه أصلا. أيوة. في البرنامج ده هو ده المتجاوز كل الحدود الإعلام الرسمي غير وشبه الرسمي، لكن هو بقي طايح دلوقتي في الاتصال بالناس وبالجماهير. لكن نجيب القصة من أولها. أيوة. أنه تكلمنا قبل كده على تعريف حروب الجيل الرابع، وقلنا أنه إعلام شرير شغال بيسرب إشاعات وأكاذيب وهدفه في الآخر فشل الدولة دي اللي هو يعني بيستهدفها، وفي ميليشيا على الأرض، ميليشيا مسلحة على الأرض بتحاول إنها يعني تحاول تعمل عمليات عسكرية مسلحة بالاشتباك مع الجيش الرسمي في محاولة لجره إلى يعني معارك استنزاف. عشان كده كانوا الإرهابيين لابسين لبس جيش. عشان كده طبعا، وعشان كده كان في ضبطيات كتير زي القوات المسلحة، وعشان كده كان في تغيير أكتر من مرة لزي بشكل مفاجئ علشان يفشل أي زي عمل شبيه لزي الجيش. وكان عشان كده في عشرات التحذيرات من وجود محاولات لتهريب زي القوات المسلحة. لكن يعني لما نرجع لتعريف حروب الجيل الرابع، هو نموذج مصر لتعريف حروب الجيل الرابع، يعني قعدوا يعرفوها عشرات التعريفات، لكن ملخصها المفيد الحالة المصرية، الحالة المصرية انه في جيوش من الاعلام الالكتروني شغالة على البلد دي وشغالة على الشعب اللي عايش في البلد دي، وفي ميليشيا عسكرية على الارض بتحاول تستنزف القوات الجيش المستهدف يعني. لكن في مصر نموذج لحروب الجيل الرابع. طبعا للأسف يعني بلدان عربية شقيقة وقعت قبل كده في الفخ، وطبعا بتعاني معاناة مرة، ونفسنا ونفس الشعب المصري كله يطمن عليها سريعا. لكن أنا بتكلم على التعريف، احنا نموذج لتعريف حروب الجيل الرابع بالتمام والكمال. إن شاء الله نكون نموذج في محادثة في الانفصال إن شاء الله. تعالوا نفكر الناس بالمعلومات اللي قلناها قبل كده. انه في ناس بتتصور عندها فكره الجغرافيا بتاعت بلدها دي مش كامله لاسباب كتير، للتعليم والثقافه اوكي، لكن لازم نفكر الناس انه مساحه سيناء دي 61000 كيلومتر. 61000 كيلومتر يعني عشان نقربها للناس برضه عشان تبقى فاهمه، انه مساحه ضخمه مش مساحه هينه، لدرجه انه تحط دولتين عربيتين جنب بعض وتضربهم في ثلاثه، يعني ممكن نحط لبنان الشقيق وقطر جنب بعض ونضربهم في ثلاثه، دي مساحه سيناء. لبنان دي اللي احنا شفنا فيها الحرب الاهليه اللي فيها بتضم مسلمين ومسيحيين، والمسيحيين موارنا وروم وروم ارثوذكس، والمسلمين سنه وشيعة، والشيعة منقسمين لامل وحزب الله، والسنه منقسمين 50 حزب غير الأحزاب العلمانية، غير الناس غير الدروز غير الكلدانيين. تمسك لبنان ده مثلا، المدن الشهيرة اللي احنا نعرفها طرابلس، بيروت، كسروان، صيدا، صور، مزارع شابعة النبطية، جبل الدروز، جبل لبنان، إقليم التفاح، كل ده اللي طلع نص المطربين العرب، اللي مطلعين ربع ودباء العرب اللي فيهم نص دور الناشي في الوطن العربي. سينا دي قد لبنان دي 6 مرات. عشان بس الناس تتصور احنا المواجهه انه سينا دي يعني حي من احياء زي احياء القريه كده وخلاص. المعارك بقى كلها شغاله دي في مثلث الشيخ زويد رفح العريش، مساحتهم دول كلهم على بعض كده 256 كيلومتر، يعني ربع الف من 61000 من مساحه سينا. نعم. يعني مساحه طبعا لا تذكر. لما تيجي بقى على رفح نفسها، المساحة بتاعتها 4000 دونم. الدونم ده معيار للمساحات موجود في بعض دول أوروبا ودول الغرب ودول الشام اللي هي سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، بيقيموا ليه رفح بالدونم، لأنها كانت طبعا في رفح الفلسطينية ورفح المصرية، ففضل معيار الدونم لقياس المساحة موجود 4000 دونم. الدونم عربيا 1000 متر. 4000 دم يعني 4 مليون متر، يعني تقول 4 كيلو متر مربع، يعني مساحة لا تذكر. انت بتكلم كمان على اللي حصل فيها في احد معسكرات او كمينة الجيش. لما تحسب مساحة رفح دي كلها، يعني واحد على 15000 من مساحة سيناء، اللي هي اصلا سيناء كلها 6% من مساحة مصر. انت بتكلم على يعني ايه، حاجة مستحيلة او شبه مستحيلة انك تقارن نفسك بأي، يعني كأنما تتحدث عن نقطة في مقال من 6000 كلمة مثلا. ومع ذلك شوف الانتفاضة اللي حصلت عند الشعب المصري امبارح، وحالة التماسك اللي حصلت، وحالة التداعي اللي حصلت، ده معنى انه قدرة هذا الشعب على وطبعا كان فيه امبارح دعوات، يعني رغبات للتطوع، وناس معدية 60 سنة وعايزة تروح، وناس راحت قبل كده وعايزة تروح تاني، وناس لسه مخلصة نفسها ترجع تاني، وناس بتقول استدعونا بقى وحاجات، علشان هذه المعركة اللي المفروض حصل. واحنا قلنا قبل كده حرب العصابات، ناس بتختفي وتطلع تضرب. ففكرة انه نقدر يبقى فيه حماية كاملة من هجماتها، فكرة برضو صعبة الا ان يتم القضاء عليها كلها، يعني هتفضل. وحتى شبهنا بالمثال اللي بنضربه دايما، وهو مثال معروف في حرب العصابات، انه اضرب وجري في اضرب وجري، في اللي هي بنشبهها بمعركة الفيل والنملة. تقدر الفيل والبرغوت، يقدر البرغوت يضايق الفيل ويعكسه ويعمل له مشاكل، لكن في النهاية هيسحقه حتما لا محالة. طب وليه سبت النملة؟ ما هو إذا كان عدوك نملة لا تنملة. يعني النملة برضو يعني حد شارس دي يا مربعة ابن عرص. لكن ومع ذلك انه هذا المعسكر او هذا الكمين اللي تم العدوان عليه بقواعد حرب العصابات اللي هيضرب وجري، ومع ذلك الحصيلة كانت مختلفة عن الهجمات السابقة اللي كان فيها العدو بيضرب يعني بتركيز وبشكل مؤلم وبيجري من غير خسائر. المرة دي لأ. ونكمل بعد الموجز إن شاء الله. لجل الصغار لجل الكبار لجل الصغار لجل الكبار لجل النهار لجل البلاد لجل العباد لجل الولاد لجل البنات والأمهات لجل النبات لجل الربيع لجل الرضيع لجل الجميع لجل الورود لجل الوجود لجل السلام والابتسام. اضرب كمان وخلق أمل لجل الحياة ولجل عشاق الحياة لجل الحياة ولجل صناع الحياة. اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب لجل الصغار لجل الكبار لجل الصغر لجل الكبر لجل النهار لجل البلاد لجل العباد لجل الولاد لجل البنات والأمهات لجل النبات لجل الربيع لجل الرضيع لجل الجميع لجل الورود لجل الوجود لجل السلام والابتسام. اضرب كمان وخلق أمل قعدنا معكم من جديد ومواجهة. أستاذ أحمد، بالتأكيد هناك يعني ناس سلبية بترى دايما الـ الـ الـ يعني الحاجات البسيطة، يعني احنا في معركة فيها شهيد وفيها احنا بنحقق انتصارات، ازاي في ناس بتقلب الحقائق وبتكبر الحاجات الصغيرة او السلبية وتكبرها علشان تحبط الناس وتقلل من روحهم المعنوية في وقت احنا محتاجين كلنا تكون روحنا المعنوية مرتفعة. وطبعا شكرا على الأغنية اضرب. شكرا لك اختيارك عبد الحليم والأبنودي. لكن هو ده الهدف، انه زي ما قلنا انه هي حروب الجيل الرابع كده، دي مهمتها انه تحول الايجابي الى سلبي وتحول السلبي الى كارثي، رغم انه ممكن يبقى سلبي بسيط وتعالج، لكن هي بتحوله الى كارثه كبرى. والكارثه كبرى تحول يعني، او الكارثه بس تخليها مناحه كبيره وتحولها انه يعني في حاله انهيار شامله وتامه، وانه احنا رايحين يعني على نهايه الكون يعني. لكن اللي حصل امبارح جزء من ده، حصل انه في معركه زي ما قلنا قبل الاغنيه، انه كمين بيتم استهدافه، حاله الـ الـ الـ يعني الاستعداد اكبر مما كانت عليه في مرات قبل كده، حاله القتلى من المجرمين الارهابيين اكبر بكتير من الحالات اللي كانت قبل كده، حاله الشهاده والبطوله دي حاله متوقعه ومنتظره في ظل حروب العصابات والمعركة مع الإرهاب لأنها مستمرة. وإحنا قلنا قبل كده أنه يعني هنفضل كده لغاية ما نخلص على آخر مجرم وآخر إرهابي موجود على أرض سيناء. ومع ذلك الناس سابت كل اللي حصل، سابت اليقظة اللي كانت موجودة، وسابت حالة الاستعداد العالية اللي كانت موجودة اللي ما كانش قبل كده أو كانت أقل، سابت عدد القتلى الكبير اللي بتروح بين 40 و 73، يعني في أكثر من رقم أقلهم 40. ثابت حالة الاستعداد القصوى اللي جه الطيران بعد 13 دقيقة الأباتشي والإف 16، وده معناه أنه درجة الاستعداد أكبر بكتير برضو. سابوا كل ده ومسكوا، وسابوا أنه التكفيريين دول أحيانا بيكونوا جوه الأهالي عايشين في يعني وسط الناس، فالجيش بيكون حذر جدا في التعامل في المطاردة. امبارح كان معايا اللواء الشهاوي واتكلم، قال انه في ناس عايشين. ما هو دي من قيم، دي من قيم الجيش المصري، انه ما عندوش فكرة العقاب الجماعي، ما عندوش فكرة انه ممكن يجيب عليها وطيعة عشان في ارهابيين مستخبين في المنطقة دي. لكن انا اتكلم على فكرة المصريين، سابوا كل ده ومسكوا في السلبي. نعم، السلبي ده اللي هو مستهدف دايما تصديره للشعب المصري، مستهدف دايما التركيز عليه علشان التأثير على الروح المعنوية. اسمح لنا نكمل الحوار مع حضرتك بعد موجز انباء الساعة الواحدة. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز انباء الساعة الواحدة والنصف، وزميلة ميادة الفيشاوي. خادم الحرمين الشريفين يبعث برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في شهداء هجوم رفح الإرهابي. مجلس الأمن الدولي يدين اعتداء رفح الإرهابي ويشدد على ضرورة محاسبة مرتكبيه ومنظميه ومولي. توالي ردود الفعل المحلية والعربية والدولية المنددة بهجوم رفح. بدء تشييع جثامين شهداء الواجب الوطني الذين اغتلتهم يد الغدر برفح، وذلك بمسقط رأس كل منهم. وزارة الخارجية تؤكد أنها ستطرح رؤية مصر الشاملة لمحاربة الإرهاب خلال مشاركتها في اجتماعات التحالف الدولي ضد داعش التي تستضيفها واشنطن الأسبوع الجاري. تواصل فعاليات منتدى تعزيز الاستقرار المالي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ. مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اشتباكات مع القوات العراقية غرب الموصل. السلطات الهندية تفرض حظر التجوال وتقطع خدمات الإنترنت بالشطر التابع لها في إقليم كشمير الذي يشهد مظاهرات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لزعيم الانفصاليين. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي تجتاح جنوب اليابان إلى 16 قتيلة. من القاهرة استمعتم أيها السادة لموجز أنباء الساعة الواحدة والنصف، وقرأت عليكم هذا الموجز الزميلة ميادة الفيشاوي. ونواصل السيدات والسادة من خلال أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. هذه النافذة نافذة مواجهة ضمن الفترة المفتوحة منتصف النهار، ويعود اللقاء والحوار مع الكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت على أثير موجات إذاعة البرنامج العام بعد هذه الدقائق مع هذه الرائعة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وطني حبيبي مع مجموعة الفنانين مع الوطن الأكبر مع فايز أحمد ومجموعة الفنانين على أثير موجات الإذاعة المصرية خلال هذه اللحظات. ثم نواصل مواجهة، كونوا معنا لا تبتعدوا عن أثير موجات إذاعة البرنامج العام. الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الـ FM 107.4 ميجا هرتز. وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطني من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا معكم ومواجهة والأستاذ أحمد رفعت. بالتأكيد امبارح كان يوم يعني مشهود لي في الفيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. زي ما قلت لحضرتك في ناس بتستغل الموقف تحبط روح المعنوية للشعب المصري، وبرضو انت حضرتك لاحظت انه برضو ناس كتير عايزة ترجع تاني للجيش المصري تخدم فيه. ده موجود ده موجود طبعا لكن ما هو ان انت توصلي الناس انها عايزة ترجع تقاتل او انها ترجع تتطوع تاني في الجيش البسيط، ده معناه انك وصلتها لحالة من قلقها على وطنها رغم ان وطنها منتصر. يعني ما فيش داعي، يعني دواعي القلق ما كانتش موجودة، لكن هم قدروا يوصلوا الحالة من ايجابية الى سلبية. طبعا المجد والرحمة على شهداء ابطال برر عند ربهم يعني يرزقون، لكن وادوا واجبهم على اكمل وجه. كلنا نحزن عليهم وكلنا يعني كل تضامن مع أسرهم وأهليهم، وإحنا كلنا أسرهم وأهليهم، واللي حصل بيحاربوا بنيابة عنا بالضبط. لكن ده ما يمنعش إن هم وهم بيأدوا واجبهم قدموا واجبهم على أكمل وجه وتصدوا للطرف الخفي ده اللي بيظهر في ساعات الفجر، زي ما ظهر الضابط امبارح في صلاة الجمعة. دايما بيظهروا هم فوقات يعني اللقاء مع الله، وبيعملوا جرائمهم دايما صلاة الفجر صلاة الجمعة للأسف رمضان في وقت الناس الشهر الناس وهي بتفطر دايما يعني، فده معناه خسة كمان. لكن أنا بتكلم على فكرة أنه زي قدروا يحولوا البطولة والفداء إلى عمل سلبي أحزن الناس وخلاها تطلب أنها تطوع وأنها تطلب أنها ترجع تاني للجيش، رغم أنه الجيش مش في حاجة لده خالص. الناس قاموا بواجبهم على أكمل وجه، وأنه الجيش عنده يعني مدد بلا آخر، وأنه قضيته شريفة ومحسومة في الآخر زي ما قلنا. يعني هتطول شوية لكن في الآخر عارفين مصير المعركة هيبقى عامل إزاي. شفنا امبارح فيلم بفيديو وتسجيل صوتي. شوف أنا بتكلم على حروب الجيل الرابع من أمس، أنا لغاية دلوقتي معرفش أرفع فيديو أو تسجيل صوتي على شبكات التواصل الاجتماعي. فمين اللي يبقى في معركة قادر أنه يعمل حاجة زي دي؟ مين اللي قادر أنه حتى لو كان التسجيل زي ما تقال في بعض الإشاعات يخص ضابط آخر، مين اللي قال أنه يخص ضابط الأولاني؟ ومين اللي سجله في لحظات قتال يعني مش محتاج غير الضغط على الزناد وتبقى في تركيز في المعركة؟ مين اللي رفع الفيديو في لحظات العصيبة دي على شبكات التواصل الاجتماعي؟ مين اللي نشره بهذه السرعة اللي في خلال دقائق شفنا يعني عشرات الألوف من الصفحات بتتكلم على الفيديو بتنشره؟ إلا إذا كان في أيدي رسمت المعركة كويس، جزء منها على الأرض وبيقاتل أو بيهاجم أبطالنا وبيقوم بجريمته، وجزء تاني طلب منه أنه يستخدم التكنولوجيا الحديثة في التخديم على جزء من المعركة. كان مطلوب من انتشار الفيديو ده يا أستاذ أحمد، يعني ليه؟ أولا المتحدث العسكري قال أنه غير صحيح، وبالتالي كلامه معتمد ومصدق. قبل ما يقوله كانت فيه تشككات كتير. أنا مثلا على أحد الإذاعات مبارح المصرية قلت أنه علينا التريس، وكان ده في العصر يعني كان بدري، قلت لازم نتريس الأول عشان نحكم على الفيديو. وكانوا بيسألوني على شوف الشجاعة والبطولة، فقلت بقى أنه في يعني مئات من نماذج الشجاعة والبطولة مش واقفة على التسجيل. فليه ناس مش بتتأنى وتستنى لما المتحدث العسكري يقول لهم؟ ده برضو جزء لازم الناس توقف عنده، لازم الناس تصححه في سلوكها اللي جاي بعد، لان احنا قلنا ده قبل كده في 1/7/2015 في هجوم مشابه حصل في ارتباك عند الشعب المصري وفي توتر وقلق لغايه ما عرفنا الحقيقه في الاخر، وعرفنا ان جيشنا كان عامل بطوله عظيمه وخلص على عشرات من الارهابيين المجرمين دول. لكن الساعات دي مرت على الناس كانها ظهر كامل يعني من الحزن والتوتر والقلق وانهيار، وناس كل الظاهر دي عايزينها تختفي بعد كده. يعني انت على فرض انه عارف انه في مشكله حصلت في موقع من المواقع وحصل هجوم ارهابي كبير، وعارف انه الروح المعنويه هي في الاول وفي الاخر مستهدفه عند الناس، اعمل العكس. يعني انت يعني حتى لو كان ده كله حصل واحنا تعرضنا للانتكاسه مثلا، لكن انت عارف انه الروح المعنويه للناس وللجيش المصري هي المستهدف، اعمل العكس، تيار متعاكس. فما بالك بقى انه اللي حاصل ايجابي، يعني اللي حاصل انه جيشنا صد الهجوم وقتل وطارد. لما يكون في صوره شهداء من ابطالنا في الجيش ما ننشرهاش بشكل كبير؟ احنا شفنا امبارح انتشار رهيب لصور ابطالنا. مين اللي قال للناس؟ لينا حق نحزن، ولكن مش بهذه الطريقه. القوات المسلحه نشر هذه الصور؟ هل المتحدث الرسمي القوات المسلحة نشر؟ احنا برضو عندنا صور للتكفيريين. هو السابق يا فندم المعلومة يعني بدرجة كبيرة، يعني ان هم الارهابيين دول كانوا بيرتدوا زي الجيش عشان يعملوا عملية تمويه. هم كانوا بيرتدوا زي الجيش في كل العمليات اللي قبل كده. هي يعني، لكن انا بتكلم على فكرة انه في مصدر واحد للمعلومات، هو مصدر معتمد، اتفقنا انه يبقى معتمد، وتقلنا قبل كده في تجارب قبل كده قطاعات وفئات كتيرة من الشعب المصري أخطأت في تقديراتها، وتقلنا عشان الخطأ في التقدير اللي حصل قبل كده، يا جماعة ما تسمعوش كلام حد غير المتحدث الرسمي العسكري. يبقى نستفيد المرة دي وما ناخدش الكلام غير منه، وما ناخدش المعلومات غير منه، بما فيها المعلومات هي جزء منها صور وجزء منها تسجيلات. هو الراجل ما قالناش التسجيل ده صحيح وما قالناش هذه الصور صحيحة، يبقى كل حاجه لغايه ما اتكلم المتحدث العسكري مشكوك فيها وغير موثوق فيها لغايه ما هو يقول لنا الكلمه الفصل. فاحنا شفنا تسجيلات وشفنا صور، ودي كلها من ادوات حروب الجيل الرابع، فما يصحش ان نقع تاني في نفس المشكله. بالليل بقى انا ابتدت ناس تفوق، بس برضو كان مر ساعات طويله مع اعصاب الناس ومخصومه من يعني حالتهم النفسيه ومن معنوياتهم. مش عايزين ده يحصل تاني حتى لو لدقائق مش لساعات، يعني نفسنا بعد كده انه نبقى استفدنا من التجارب. عندنا تجربتين كبار هم 1/7/2015 وامبارح 7/7/2017. يبقى لا قدر الله لو طبعا هيبقى يعني احنا لسه في المواجهة، الحرب مستمره، قلنا ان احنا في حاله حرب شامله، مش في حاله مش مجرد معارك موجوده، لان هو شغال على البلد كلها. يعني 90% من الاشاعات جايه من هناك، اذا ما كانش 100%، لكن كل الاشاعات السلبيه الخاصه بال، واحنا لسه الاسبوع اللي فات متكلمين قلنا اشاعات تخص قنديل البحر رغم انها ظاهره بيئيه وليها تفسير علمي، لكن هو كان مستهدف بيها يضرب حاجتين، يشوشر على قناه السويس ويضرب السياحة الصيفية اللي لسه المفروض هتبدأ. يعني الأشقاء العرب بيجوا بكثافة في الشهرين دول، الشهرين ثلاثة دول اللي هما فترة الأجازة اللي عندهم. فهو ما بيهزرش، هو فاهم كل حاجة وفاهم بيعمل إيه وفاهم غرضه من كل إشاعة. فخلينا يعني صحيين، خلي السلاح صحي، وخلينا العقل كمان صاحي، وهو كذلك. يا بركان الغضب يا موحد العرب، يا بركان الغضب يا موحد العرب، فور على الظهور فور على الرمال، انزل عليهم اتلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب، اللي وفور ورناك في المسجد، يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا موحد العرب، يا بركان الغضب وحد العرب، فور على السهول فور على الرمال، انزل عليهم التلال من المدافع بالغضب ومن الخنادق بالغضب، ارموا فور ورنا كيف الموت يدور، يا بركان الغضب يا بركان الغضب يا وحد العرب، يا بركان الغضب يا وحد العرب، فور على السهول فور على الرمال، من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. جديد ومواجهة، والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. طبعا مكتوب في كل الجرائد ليس الإرهابي من يحمل السلاح فقط في وجه الدولة، إنما من يخطط ويمول ويدرب ويوفر غطاء إعلاميا. هو ده بقى كله معروف دلوقتي بالضبط، لأنه في ناس بتتكلم مثلا على أنه ليه أحكام الإعدام مش بتنفذ. طب ماشي، شوف إجراءات التقاضي لمين حطها. وفي ناس تقول لك طولنا كتير، لينا سنين بنحاكم ناس، طب ما شوف مين اللي منع المحاكمات العسكرية عن الناس. هترجع تاني للدستور اللي اتعمل في 2014. مين اللي حط الدستور اللي 2014؟ بص راجع الخمسين اسم، هتلاقي فيهم 20-30 يعني يعني في مجموعة من الأسماء ممكن نحط عليها علامة استفهام، ساهمت في انه المحاكمات العسكريه ما تبقاش متاحه في بعض الحالات، وانه الاجراءات تبقى فيه اجراءات كتير بحيث تطول فتره المحاكمات. طب تعالي بقى نفتكر بقى اللي حاصل ايام الدستور. اكيد كل المصريين فاكرين اللي حاصل من حرب اعلاميه هائله على فكره المحاكمات العسكريه، وقعدوا يتريقوا ساعتها انه يعني انا اروح ادخل بنزينه بتاعت الجيش لو في مشكله مع ضابط ولا حاجه على الحساب اتحاكم محاكمه عسكريه. فاكرين طبعا، فاكرين الكلام ده. فشوف الحرب الاعلاميه بتعمل ازاي. يعني هي الحرب الاعلاميه اللي اتعملت ساعتها هي اللي حطانا في فكره ان المحاكمات طولت، وانه ما فيش في بعض الحالات مش قادرين نحاكم الناس محاكمه عسكريه. فطبعا صحيح العنوان ده، لانه هي الحرب الاعلاميه دلوقتي هي اللي بتوجه كل حاجه وهي اللي بتاثر في كل حاجه. وتيجي في ناس امبارح غضبانه فتتكلم بقى بتصرخ سايبينهم وموجودين في مش عارف فين وفي المؤسسات كلها. موجودين في كل المؤسسات، لانه برضو الدستور اللي اتحط حصن يعني فكره التعامل مع حد لي درجة وظيفية وموجود في مكان معين. مش أقصد منصب، أقصد أنه الوظيفة العامة محصنة، في إجراءات عشان تحاسب حد، في إجراءات عشان تاخدي قرار ضد حد. فمين اللي حط الكلام ده كله إلا إذا كان في موجة إعلامية كبيرة كانت هائلة ساعتها أنها تمنع وجود نصوص تقدر تبقى يعني شبه ثورية، مش ثورية حتى، شبه ثورية، أنك تحاسب الناس على انتمائها السياسي إذا كان موجود في جماعة إرهابية. لا، فطبعا الإعلام والإعلام الشرير تحديدا، وطبعا الإعلام الإلكتروني هو اللي دلوقتي بيواجه كل حاجة للأسف يعني. والممول والمدرب، أما دي الأزمة اللي ترجعنا بقى الملف الحرب مع الأسطر الحاكمة في قطر. من ضمن المانشيتات بمناسبة قطر على جريدة المساء الأسبوعية، دماء الشهداء في رقبة تميم. يعني إلى أي مدى يعني هذا العنوان يعني يحتاج يعني إلى وضع نقاط على الحروف علشان يبقى لدى المتلقي فهم ووعي بأنه المسألة ما هي الصدفة، ما هيش ارتجال، ما هيش، لا ده في منهجية في المسألة وتخطيط وفيها تميم. بص تعالى برضو نفكر الناس بأربع مشاهد أساسية. يعني كويس انك فتحت لنا المجال عشان نتذكر كده مع بعض. مشهد منهم كان بيتكلم وزير خارجية القطر السابق حمد بن جاسم، كان بيتكلم كان في مشكلة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. طبعا محمود عباس يعني ما فيش علاقة طيبة مع قطر، رجل علاقة طيبة مع مصر، لأنه عارف قيمة مصر وحجمها والعلاقة الرسمية يعني الرئاسة الفلسطينية، المنظمات الأساسية الفلسطينية علاقتهم طيبة مع مصر. احنا المشاكل كانت مع حماس وبعض المنظمات الإرهابية اللي أساءت كمان للنضال الفلسطيني كله. نعم. في بيتكلم محمد بن جاسم في مرة من المرات وقال أنا مستعد أجيب، يعني هو طبعا بسخر من الراجل، هو عايز غرضه أنه يجرح فيه، يعني مش بيتكلم بشهامة ولا بكرم يعني. فبيقول هو مش عارف يطلع من رام الله، أنا أقدر أجيب له تصريح من السلطات الإسرائيلية. طب ده أنت علاقتك يعني ما شاء الله مع السلطات الإسرائيلية عم محمد، يعني أنت أقرب لإسرائيل من أي حد تاني، أنت اللي قادر بقى الوحيد اللي قادر تطلع محمود عباس من الحصار اللي هو فيه وقادر تجيب له التصريح بالسفر. ماشي، ده مشهد. المشهد التاني لما أحد أو مجموعة من أفراد الأسر الحاكمة في قطر كانت بتمارس هواية الصيد في بعض الأماكن في العراق فتاهت، فتم خطفهم من داعش. قدروا بعد ساعات أو بعد أيام بالكتير إن هم يدفعوا الفدية ويخرجوا المجموعة بتاعتهم. طبعا يقال فكرة الفدية علشان تدي تمويه ان هم مفيش علاقات. لا، الفكرة التانية مباشرة، فكرة ان احنا ده هم يعني حلاوة بالسمسم يعني. المشهد الثالث لما حصل بعض الأسرى اللبنانيين مشاكل مع بعض الجماعات الإرهابية على حدود سوريا مع لبنان، برضو تدخلت قطر وهي اللي أخرجت عنه. المشهد الرابع اللي بيتكلم عليه المتحدث العسكري الليبي كل شوية عن ضبط أدلة أو العثور على أدلة تخص التواجد القطري في ليبيا والعثور على أدلة تثبت تهريب سلاح بإشراف قطري وتمويل قطري. والعثور موجود في الأخبار أن أنا يعني المتحدث العسكري الليبي أنه لم نكن نحارب داعش وإنما نحارب ليبيا، أنا نحارب قطر. ليه بقى؟ لأن هو عنده حق، لأنه كل شوية يلاقي أدل. ففكرة اتصال قطر بالمنظمات الإرهابية، وعشان مصر ما بتخشش معركة إلا إذا كان عندها يقين وعندها البعدين اللي دايما بتكلم عنه، البعد القانوني والبعد الأخلاقي. البعد القانوني إنه عندها أدل، البعد الأخلاقي إنه عندها مشروع هي في مواجهة الكلام ده لأنه مأثر على شعبنا وعلى مصالحنا. فما فيش تجني. ففكرة اتصال قطر من خلال مخابرات، وطبعا بنتكلم ان في مخابرات قطريه دي يعني مهزله، يعني وصلنا لمرحله بنتكلم عن قطر عندها مخابرات، لكن هم عندهم مجموعه من المرتزقه بيحركون في كل مكان وبيمولوهم. طبعا اللي هي السياسه اللي سموها سياسه البترو دولار دي اللي قادره تشتري ناس في اي مكان، تشتري حتى دول وحكومات. لأنه هم قادرين يعني في عيني شعوب فقيرة ورؤساء تعبانين جدا في بعض الدول, ممكن 10 مليون دولار دي وهو صوت في مجلس, وهو صوت يعني في الأمم المتحدة, وصوت في أي مكان سواء موجود في الجامعة هنا أو المنظمة الأفريقية أو أي حاجة, لكن قادرين يشتروا لظروف الناس كتير قادرين يشتروا أصوات في كل مكان. من ضمن طبعا المشتريات هي المرتزقة الموجودة في كل مكان اللي قادرين يحركوهم ويوجهوهم في كل مكان. فطبعا موضوع اتصال قطر بالمنظمات الأفريقية ده يقيني خلاص, يعني مسألة مفروغ منها, والأدلة هم مقدمينها قبل كده مش لسه هنجيب أدلة. هو فاضل بس إنه فلان قاعد مع فلان في المكان الفلاني الساعة كذا, وتقدم دليل صوتي أو دليل مرئي على كده, أو إنه تمسك حد ويعترف إنه فلان الفلاني من المخابرات القطرية قاعد معاه واداله وجود تعليمات. مثلا مقالات صحفية عن بتحدث وقيعة بين الشعب المصري والشعب السعودي, متوقع أنه يكون أيضا في تحدث هذه المحاولات للوقيعة بين مصر ودول المقاطعة لقطر, متوقع على الفيسبوك يا أستاذ أحمد ومواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا, بس ننهي مسألة التمويل القطري اللي حصل امبارح. ما هو ما بيجيش يعني تميم يكلم يرفع التلفون والنبي عملوا لنا عملية إرهابية, لا ده بيبقى يعني هي مجموعة من الجماعات الممولة والمنظمة جدا, واللي طبعا التمويل ده قدر يخليها تهرب أسلحة وتشتري مرتزقة تجيبهم وتهربهم من أماكن كتير, وبعد كده جاهزة أنه في اللحظة المناسبة تعمل العملية بتاعتها. لكن مين اللي بيدير المنظمات دي في مستوى أعلى شوية عشان برضو يبقى الخيط مقطوع بين ال يعني شاهد في دائرة أصل الحكم في الدوحة وبين المنظمات اللي على الأرض اللي بتعمل بنفسها العمليات, بيبقى في وسيط يبقى بين يعني ممكن تبقى ضباط المخابرات بنفسهم أو ممكن يبقى في وسطاء بيبقوا يعني مش مرتبطين قوي بالعمل العسكري, شخصيات ممكن تبقى يعني الراجل اللي كان مفتي ليبيا ده مثلا عليه علامات استفهام, في ناس موجوده في الدوحه اسماء ليبيه ومصريه عليها علامات استفهام, ممكن القرضاوي بنفسه او حد يعني من مساعديه بيبقى فيه يعني درجه كده وسيطه, وبعد كده تطلع بقى للمستوى الاعلى لغايه ما توصل لاصل الحكم في الدوحه. لكن في النهايه دول دي اموالهم, وفي النهايه دي رجالتهم, وفي النهايه دي أجهزة محسوبة عليهم, هم اللي بيحركوا كل حاجة وهم اللي بيمولوا كل حاجة, وهم الخيوط بتنتهي عندهم وبتبدأ من عندهم. ففكرة انه انه اللي حصل امبارح قطر تتحمله باليقين تتحمله. لو انه يعني ما تجاوبش على سؤال يا دكتور. انا الوقيع. انا فاهم, لازم نكون واعيين يا دكتور, انا فاهم كلامك, بس ده احنا كده خلصنا ملف في قطر لانه كمان الوقت قرب يخلص. خلينا نخش على كلام ثلاث دقائق على كلام الاستاذه مياده اللي هي انا فاهم كلامها على المقال الشهير العمل ازمه. مقال يقال انه لكاتبه سعوديه, لا حد سمع عنها ولا حد يعرف عنها حاجه. الحاجه الثانيه انه منشور في موقع مجهول, لا حد سمع عنه قبل كده ولا حد يعرف عنه حاجه. الحاجه الثالثه انه السلطات السعوديه والشعب السعودي بريء من اللي حصل اطلاقا, وبرغم اي ملاحظات على السياسه السعوديه لكن هم اصلا متضايقين من الكاتبه ومن اللي كتب, وتعمل كمان في نفس الوقت اللي يعني انا بس هنا يعني خلينا نقف هنا قبل ما نقول السعوديين عملوا ايه ردا على المقال. شوفي كميه الانتشار لكاتبه مجهوله لموقع مجهول لهذا المقال البذيء اللي يعني المستفز اللي حاول يسيء للمصريين. شوفي كميه انتشاره عشان تعرف قد ايه تاثير اللجان الالكترونيه اللي شغاله, هي طبعا اللي سوقت للموضوع. وقلنا قبل كده دكتور الاسبوع اللي فات قلنا 7 مليار دولار مرصودة لحروب الجيل الرابع, 7 مليار دولار قلنا مش لتجهيز جيش عسكري ولا لاكتفاء يعني دولة من الغذاء ولا لإحداث نهضة صناعية كبرى, لا قلنا 7 مليار دولار مرصودين عشان تصرف على هذه اللجان الإلكترونية وعلى حروب الجيل الرابع كلها من أول الفيديوهات والتسجيلات اللي بتتعمل لغاية الواتساب واللي ممكن اللي يعني اللي يحصل عليه لغاية طبعا بينه بقى تويتر وفيسبوك وكل ويوتيوب وكل المواقع اللي شغالة على عقل ووعي الناس. لكن اللي حصل في نفس اليوم اللي انتشر فيه هذا المقال بهذه الصورة يعني الغريبة والعجيبة جدا حصل انه الاشقاء في السعودية وفي الخليج عملوا هاشتاج انه مصر خير جنود، يعني حاجة خاصة بالتضامن مع مصر وبيزيد من قدر مصر وبتعبر عن مكانة مصر عندهم، وكلهم كانوا داخلين على يكتبوا، كل واحد كتب كلمة عن مصر بما فيهم بنت ابنة الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة اللي اتكلمت على ازاي هي شافت يعني وهي صغيرة والدها بيبعت للرئيس جمال عبد الناصر عشان يبعت لهم مدرسين ويبعت لهم اطباء، وانه ازاي بعت حد مهم يروح يشوف المتطلبات اللي هم عايزينها ايه، وازاي استقبلوه الحد ده، استقبلوه استقبال الفاتحين والابطال وعملوا له تكريم كبير، وازاي رجع ارسل فورا كل المطلوب اللي كانوا عايزينه، وقالت يعني مصر فضلها لا ينكر مصر فضلها. طبعا قالوا كلام كتير مش عايزين نعيده، لكن انا عايز اتكلم على الهدف زي ما سألتي في سؤالك، الهدف انه تبدو ان المسألة انه في كاتبة سعودية بتهين المصريين، فالطبيعي انه المصريين يستنفروا فيخشوا يهاجموا السعوديين. مين اللي قام بمهمة الهجوم على السعوديين؟ ما قامش بها المصريين لانه كانوا اصلا ما صدقوش انه هذه الكاتبة تمثل الشعب السعودي، لكن قامت بها برضو اللجان الالكترونية اللي عملت نفسها مواطنين مصريين ويعملوا نفسهم لجان سعودي مواطنين سعوديين ويقعدوا يعملوا فتنة بين الشعبين، فتبص تلاقي المجموعة الرباعية اللي بتواجه قطر دلوقتي حصل بينها فتنة وحصل فيها انشقاق بين الشعوب. فأنا عايز أقولك بس شوف قد إيه حجم المخطط وقد إيه حجم التخطيط اللي بيحصل وحجم الاستهداف اللي شغال على كل حاجة، مش سايب حاجة، سواء على الأرض ضد الجنود والأبطال وسواء في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني ضد عقول الناس. إن شاء الله سنظل في يقظة، ويعني إحنا من البداية عارفين إن يعني شكل الحرب لأن ده حاصل دكتور بين الشعوب كلها، يعني متلاقي مثلا يقول لك إيه ده السوريين بيشتمونا رغم إن إحنا واقفين معهم، يا عم مين قال لك إنه سوريين؟ دول دي لجان إلكترونية وهمية هدفها إنه تعمل في الواقع. صحيح صحيح. الفلسطينيين لا ده مشكلتنا مش مع حماس بس، ده الشعب الفلسطيني كله بيشتمنا. لا مين قال لك إن دول فلسطينيين؟ مين قال لك؟ ما تستجبش بس لأي حاجة، ما تقعدش تخش في معارك هي مضرة لينا ومش ناقصين يعني فرقة أكثر من اللي احنا فيها. يعني احنا يعني الوضع مع قطر، احنا الشعب القطري شعب طبعا وقبل زي ما حضرتك قلت الشعب القطري شعب طيب جدا ومغلوب على أمره وبيحب المصريين جدا، وهو مستقبل هناك يعني عارف ضيافته أكثر من 300 ألف مصري. فمش عايزين المشاكل تنتقل من الحكومات والأنظمة إلى الشعوب. احنا لينا مشكلة مع أسرة حاكمة متحكمة في هذا البلد العربي الشقيق وهي اللي عامل المشاكل. برضو في بالنسبة لما تبقى في مشكلة مع الحدود مع غزة، إذا تصعدت احنا لنا مشكلة مع منظمة اسمها حماس، ما لناش مشكلة مع الشعب الفلسطيني. لنا في إخوان سوريين لو عملوا مشكلة يبقى احنا مشكلتنا مع الإخوان السوريين مش مع سوريا. وإلا بقى يحاسبونا بقى اللي بيعملوا الإخوان بتوعنا، ما هو مصريين يعني مصريين، هل احنا نتحمل مسؤولية اللي بيعملوا الإخوان مع أي شعب تاني ولا مع أي دولة تانية؟ لا طبعا. فخلينا يقظين وخلينا واعيين وما نستجبش ولا نندفع يعني وراء أي، لأن نظرية السلوك الجماعة دي لسه موجودة، كل واحد على فيسبوك يشوف اللي جابه بيكتب إيه والناس ماشية إزاي فيعمل زيهم ده مش صحش. الفرز والانتقاء والتفكير بعمق والبحث دائما عن التوثيق والبحث عن المصدر الحقيقي الفعلي لتأكيد وإحداث اليقين من قبل المؤسسات الرسمية، المتحدث العسكري، المتحدث باسم وزارة الداخلية، الجهات المعنية التي يمكن أن ينسب إليها الأخبار الدقيقة والصحيحة. بالضبط. شكرا جزيلا الكاتب. لا شكرا على واجب، بس دين ربع دين كده يعني في ثواني إنه العلاوة مش هتتأجل، أسعار الحج للناس اللي دفعت قبل كده مش هتزيد، أسعار التذاكر سكة الحج والمترو مش هتزيد. لا خد 5 دقايق كمان تفضل. لا احنا خلصنا الوقت. أشكرك يعني شكرا لكرمك، لكن موضوع إعلانات البطالة ما فيش مصدر رسمي قال ولا فيش حكومة قالت، يعني دي أشهر الإشاعات الموجودة دلوقتي، طبعا مع الإشاعة الأولى اللي احنا لفناها الخاصة الدكتور كمال بنزور ربنا يديله الصحة، ربنا يمتعه بالصحة بنشكرك استاذ احمد, شكرا جزيلا, شكرا دايما معنا على خير. توضح وتفهم وتصحح المسارات, مسارات الوعي, علشان نخلي سلاح الفكره وسلاح الفهم واعي جنب جيشنا وشرطتنا. بالضبط, شكرا يا فندم. من اجل مصر نواجه معا الاكاذيب, الشائعات, المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. كنا معكم ومواجهة وفريق عمل يوم السبت, أمان هلال على هندسة الهواء, دكتور محمد رفعت في الإخراج, ومن أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. يوم الاثنين لقاء جديد ومواجهة جديدة مع الأستاذ أحمد رفعت وزملاء في استوديو الهواء. إلى اللقاء.